أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث حول نسبة المنجزية إلى القطح، واتضح لدينا أن المصنف رحمة الله عليه يرى أن المنجزية من لوازم مطلق الانكشاف، ولكنها موقوفة على عدم ورود الترخيص، ومن جهة أخرى أن الترخيص له مجال بالنسبة للانكشاف الناقص دون الانكشاف التام للزوم التناقض والتنافي، إما واقعا فقط وإما واقعا وإما واقعا واعتقادا وإما اعتقادا فقط. هذا خلاصة ما ذكره المصنف في إثباتي في بحث منجزية القطح. أما المشهور من علماء الأصول فيرون أن المنجزية من لوازم القطع بما هو قطع، يعني من لوازم الانكشاف التام، فالمنجزية ثابتة للقطع ليس إلا، أما غير القطع من الظن والاحتمال فيحتاج إلى طرو مقدمات إما شرعية وإما عقلية. فالمقدمات الشرعية كما لو اعتبر الشارع هذا الظن حجة، بينما المقدمات العقلية كما لو تمت مقدمات ما يسمى بمقدمات الانسداد بناء على الحكومة، وهذا توضيحه ليس هنا. المهم أن غير القطع بما هو لا تثبت له الحجية والمنجزية. أما بالنسبة لعدم إمكان ردع الشارع عن المنجزية وسلب المنجزية عن القطع، فنسب المصنف رحمة الله عليه إلى المشهور أنهم استدلوا على ذلك بأن الترخيص في مخالفة التكليف المقطوع ترخيص في المعصية، والترخيص في المعصية قبيح، فيكون الترخيص في مخالفة التكليف المقطوع قبيح، والمولى تبارك وتعالى لا يصدر منه القبيح. التفت إلى هذا الدليل أن ترخيص هذه الصورة، الترخيص في المعصية قبيح، أن يأتي الشارع ويرخص الغير في معصيته الكبرى، أن القبيح لا يصدر من المولى، فالنتيجة أن الترخيص لا يصدر من المولى. هذا ما استدل به البعض لإثبات عدم إمكان الترخيص في مخالفة القطع، أو بمعنى في عدم إمكان سلب المنجزية عن القطع. هذا هو ما نسبه المصنف إلى المشهور. ثم بعد ذلك حاول أن يناقش في كلا التصورين اللذين نسبهما إلى المشهور. أما التصور الأول وهو أن المنجزية من لوازم القطع بما هو قطع، يعني بمعنى أن تمام المناط والموضوع والعلة للتنجيز هو القطع، وغير القطع ليس بمنجز. يتساءل المصنف أن القطع الذي تثبت له المنجزية هل هو مطلق القطع ام انه القطع بتكليف المولى؟ لا شك ولا ريب ان الشق الاول باطل، لان من مصادق مطلق القطع القطع بان هذا الجدار، لا معنى لان نقول القطع بهذا الجدار منجز، لان معنى المنجزية عبارة عن ادخال التكليف في العقدة. فاذا ليس المنجزية لم تثبت للقطع مطلقا، حتى ولو لم يكن متعلق القطع حكما شرعيا. فاذا الصحيح هو الشق الثاني، ان المنجزية من لوازم القطع بتكليف بالتكليف، من لوازم القطع بالتكليف. بعد ذلك نسأل سؤالا آخر، أنها من لوازم القطع بمطلق التكليف أو من لوازم القطع بتكليف المولى؟ يعني الآن المساوي لو قال للمساوي يجب عليك أن تفعل كذا، أو العبد قال لمولاه يجب عليك أن تفعل كذا، وقطع المساوي أو قطع العبد، فهل ترون أنه يحكم العقل بمنجزية هذا القطع؟ لا. فإذا المنجزية من لوازم القطع بتكليف، أي تكليف بتكليف المولى. حينئذ نتساءل ثالثة، أن هذا المولى ما هي دائرة حق الطاعة الثابتة له على عبيده؟ إن كانت دائرة حق الطاعة مقيدة بالتكليف المعلوم، فحينئذ نفس مولوية المولى تقتضي المنجزية، منجزية القطع، ولا نحتاج إلى برهان خارج عن مولوية المولى. وإن كانت دائرة حق الطاعة للمولى أوسع من التكاليف المقطوعة، فيتكون نفس سعة هذه الدائرة تثبت أن التنجيز من لوازم مطلق الانكشاف لا من لوازم الانكشاف التام. فعلى هذا الأساس هناك شيء مسبق ينبغي أن ننقحه. ما هو هذا الشيء؟ وهو سعة وضيق دائرة حق الطاعة. إن كانت دائرة حق الطاعة ضيقة، فنفس هذه الدائرة تقتضي منجزية خصوص القطع. وإن كانت دائرة حق الطاعة موسعة، فنفس سعة الدائرة تقتضي منجزية مطلق الانكشاف. ففي الحقيقة مصب البحث والنقطة الأساسية التي يجب أن نبحث عنها هي سعة وضيق دائرة حق الطاعة. على هذا الأساس سوف يأتي في المستقبل أن المصنف يعتبر أدلة القائلين بقبح العقاب بلا بيان يعتبرها مصادرة على المطلوب. إنما يقبح العقاب بلا بيان متى؟ إذا كانت مولوية المولى وحق الطاعة للمولى ماذا؟ مضيق. أما إذا كان موسع لا يقبح العقاب بلا بيان. فأنت شيء أخذت مفروغ عنه وبنيت على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، إذن ينبغي أن يصب البحث أين؟ في سعة وحدود دائرة حق الطاعة، هل هو واسع أم أنه ماذا؟ مضيقان. هنا ينبغي أن ينصب البحث الأساسي. والمصنف يرى بالوجدان أن مولوية المولى تبارك وتعالى التي هي من مقتضيات شكر المنعم، أن هذه المولوية ثابتة بأوسع حدودها، وأن هذا التضييق الذي توهموه في دائرة وحدود حق الطاعة للمولى نشأ من قياس المولى الحقيقي على الموالي العرفية. التفتنا؟ مع أنه قياس مع الفارق، فإن مولوية المولى الحقيقي ذاتية، ومولوية المولى العرفي ماذا؟ جعلية. فلا يقاس ما هو بالذات على ما هو بالعرض. هذا تقريبا إشكال المصنف ومناقشة المصنف في المرحلة الأولى، وهي إثبات أصل المنشسك. أما المرحلة الثانية وهي عدم إمكان الترخيص في مخالفة القطع، أو عدم إمكان الردع عن العمل بالقطع، لا فرق بين التعبيرين. عرفنا أنه نسب إلى المشهور ماذا؟ أن منشأ عدم الإمكان يرجع إلى حكم العقل بقبح الترخيص في المعصية. هنا أيضا المصنف يرى أن هذا من قبيل المصادرة، أشبه بالمصادرة، والبحث ينبغي أن ينصب على نقطة أسبق من هذا البحث. أنت تقول الترخيص في المعصية قبيح، نحن نعترف معك أن الترخيص في المعصية مع حفظ الموضوع وهو المعصية قبيح، لكن المهم أن تبقى معصية. وحينئذ نقول أنه مع ترخيص المولى ربما لا تبقى معصية. فعلى هذا الأساس ينبغي في مرحلة أولى أن نبحث هذا البحث، وهو أن حق الطاعة للمولى هل هو تنجيزي أو تعليقي؟ إذا قلنا من البداية حق الطاعة للمولى تعليقي، يعني معلق على عدم ورود الترخيص، فإذا ورد الترخيص المعلق على شيء ينتفي بانتفاء المعلق عليه، فإذا ورد الترخيص لا يبقى حق للمولى. لأنك أنت إذا فرضنا أن حق الطاعة معلق على ماذا؟ أن المولى له حق علينا إذا لم يرخص. ماذا يعني ذلك؟ أنه إذا رخص ينتفي ويرتفع الحق، فلا يبقى معصية حتى نقول الترخيص في المعصية قبيح. إذن ينبغي أن ينصب البحث على أن حق الطاعة للمولى هل هو تعليقي أم أنه تنجيزي. فإذا أثبتت أنه تعليقي فلا يأتي برهان الترخيص في المعصية قبيح، وإذا أثبتت أنه تنجيزي فلا نحتاج إلى برهان الترخيص في المعصية، لأن الحق التنجيزي لا يرتفع بورود شيء لأنه غير معلق على ذلك الشيء، فلا نحتاج إلى برهان الترخيص في المعصية. إذن على كل حال برهان الترخيص في المعصية غير صحيح. لماذا؟ لأن حق الطاعة إن كان تعليقيا فلا يصدق معصية ولا يصدق ترخيص في المعصية بعد ورود المعلق عليه وهو الترخيص. وإن كان تنجيزيا، ما معنى حق الطاعة تنجيزي؟ حق الطاعة التنجيزي بمعنى أنه ليس معلق على شيء، ورد شيء أم لم يرد يبقى هذا الحق ثابت. فنفس كوني حق الطاعة تنجيزيا يمنع من ورود الترخيص، فحينئذ لا نحتاج إلى برهان. ماذا؟ الترخيص في المعصية قبيح. هذا تمام الكلام فيما أفاد المصنف في الكتاب في مناقشة المشهور. نقرأ هذه العبارة وبعد ذلك نخرج قليلا عن الكتاب. يقول: غير أن المشهور لهم تصور مختلف، فبالنسبة إلى أصل المنجزية ادعوا أنها من لوازم القطع بما هو قطع. فالفرق بين نظرية المصنف وبين نظرية المشهور أن الموضوع للمنجزية عند المصنف هو الانكشاف، والموضوع للمنجزية عند المشهور هو القطع. ومن هنا آمنوا بانتفاء المنجزية عند انتفاء القطع. ليه؟ ضرورة انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه، لكان موضوع المنجزية هو القطع، إذا انتفى القطع تنتفي المنجزية، لأن الحكم يدور وجودا وعدما مدار وجود الموضوع وعدمه. هذا معنى ومن هنا آمنوا بانتفاء المنجزية عند انتفاء القطع، وبما أسموه بقاعدة قبح العقابي بلا بيان. هذا عبارة أخرى، لأنه إذا انتفى القطع يعني انتفى البيان، إذا انتفى البيان فلا يكون هناك شيء داخل في العهدة، ومع عدم دخول شيء في العهدة لا يعاقب المولى. المولى يعاقب، معاقبة المولى فرع دخول شيء في العهدة، ومع عدم البيان والقطع باعتبار هو الموضوع لا يوجد دخول في العهدة، لا يوجد منجزية، فلا يعاقب المولى. وبالنسبة إلى عدم إمكان سلب المنجزية وردع المولى عطف تفسير عن العمل بالقطع، برهنوا على استحالة ذلك. وعن هذا البرهان لم يذكروه في بحث منجزية القطع، وإنما ذكروه في بحث العلم الإجمالي. علم إجمالي قطع، لكن هم تدرجوا في مبحث القطع. في البداية بحثوا عن العلم التفصيلي والقطع التفصيلي، ثم في الأخير بحثوا عن العلم والقطع الإجمالي. هناك الترخيص في الحرمة القطعية، في المخالفة القطعية، هناك قالوا الترخيص في المخالفة القطعية. كيف الترخيص في المخالفة القطعية؟ مثلا علمت إجمالا بوجوب الظهر أو الجمعة في ظهيرة يوم الجمعة، الواجب علي إما الظهر وإما الجمعة. لو قلنا يجوز لك أن تترك كلا من الظهر والجمعة، هذا يسمى الترخيص في المخالفة القطعية، بتركي لكلا الفعلين قطعا أنا قد خالفت المولى، لأني أنا أعلم بتكليف مردد بين الجمعة وبين الظهر، فبمخالفتي لكلا الأمرين حصل مخالفة قطعية. فهناك بحث، هل يجوز للمولى أن يرخص في المخالفة القطعية؟ يأتي الميرزا النائمي رحمة الله عليه ويقول الترخيص في المخالفة القطعية من مصاديق الترخيص في المعصية، والترخيص في المعصية قبيح. هذا المطلب طبقه المصنف هنا في بحث حجية القطح. تفتنا بحث سيد ذكر هذا الدليل، لكن كمشهور نتكلم، يعني هذا لا ينسب إلى المشهور بهذا الشكل. المشهور عادة ذكروه في هذا البحث. وبالنسبة إلى عدم إمكان سلب المنجزية، وبالنسبة إلى عدم إمكان سلب المنجزية وردع المولى عن العمل بالقطع، برهنوا على استحالة ذلك بأن المكلف إذا قطع بالتكليف حكم العقل بقبح معصيته، فلو رخص المولى فيه لكان ترخيصا في المعصية القبيحة عقلا، والترخيص في القبيح مناف ومحال ومناف لحكم العقل. أما تصورهم الآن، يبدأ المصنف في المناقشة، أما تصورهم بالنسبة إلى المنجزية، فجوابه أن هذه المنجزية إنما تثبت في موارد القطع بتكليف المولى. طبعا هذا ليس إشكال، أنه واحد قد يتوهم أن المشهور رأوا أن المنجزية ثابتة لمطلق القطع حتى ولو لم يكن قطع بالتكليف، هذا لا يقول لم يقل به أحد. لابد من وجود، لما نقول تنجيز وتعذير بالمعنى الأصولي، يعني لابد من وجود ماذا؟ تكليف. أن هذه المنجزية، فإذا هذا ليس إشكال وإنما هو لبيان الواقع، هذه المنجزية إنما تثبت في موارد القطع بتكليف المولى، لا القطع بالتكليف من أي أحد ولا وإن لم يكن مولى. فإذا عندما نقول منجزية فمعنى ذلك يوجد مولى ويوجد تكليف. عندما نقول منجزية يوجد تكليف صادر من مولى، وهذا يفترض مولى في الرتبة السابقة، والمولوية معناها حق الطاعة وتنجزها على المكلف، فلا بد حينئذ إذا كانت المولوية تقتضي وبمعنى التنجيز، فلا بد أن نقول المولوية ما هي حدودها، فلا بد في رتبة سابقة من تحديد دائرة حق الطاعة المقوم لمولوية المولى في الرتبة السابقة. وهل يختص بالتكاليف المعلومة أو يعم غير التكاليف المعلومة؟ إذن تعال نعرف ونفهم أن مصب هذا الإشكال الذي ذكره المصنف رحمة الله عليه أين على المشهور. شوف المشهور ماذا ادعوا، أن المنجزية ثابتة لأي شيء؟ للقطع بما هو قطع. هذه الدعوة ثبوت المنجزية للقطع بما هو قطع تنحل إلى دعويين، دعوة إيجابية ودعوة سلبية. الدعوة الإيجابية أن المنجزية ثابتة للقطع، وهذه الدعوة لا ينكرها المصنف. المصنف ألا يؤمن أن القطع منجز؟ فإذا مصب الإشكال ليس الدعوة الإيجابية. الدعوة السلبية ماذا؟ أن غير القطع ليس بمنجز، ولذا قال سابقا ومن هنا آمنوا بما أسموه بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، أن غير القطع غير منجز. هذا الإشكال ينصب على هذه الدعوة السلبية. التفتنا دائما دائما عندما يكون عندنا قضية فيها مثل قيد فقط أو وحده تنحل إلى قضيتين. ومن هنا إذا تتذكرون في السنة الماضية قلت لكم أن هذه المغالطة كيف تنحل، الإنسان وحده ناطق الإنسان وحده ناطق، وكل ناطق حيوان. ماذا ينتج؟ الإنسان وحده حيوان، مع أن هذه النتيجة كاذبة. من أين جاء كذب هذه النتيجة؟ من أن الصورة في الحقيقة عبارة عن قضيتين، لا عبارة عن قضية واحدة. عندما نقول وحده وفقط ونحو ذلك، المشهور هنا ماذا قالوا؟ أن المنجزية ثابتة للقطع وحده فقط، فهذه تنحل حينئذ إلى قضيتين، أن القطع منجز وأن ما سوى القطع ليس بمنجز. خب القضية الأولى قضية صادقة ويؤمن بها المصنف، يؤمن بأن القطع منجز، إنما فإذا مصب هذا الإشكال الثاني إنما هو على القضية السابقة. ليه؟ لأنه إذا رجعنا إلى حدود حق الطاعة للمولى نجد أنه واسع. طبعا المصنف ما عنده دليل على سعة حق الطاعة للمولى إلا الوجدان، ما عنده دليل برهاني. ولذا أيضا في القسم الثاني وكذلك في الحلقة الثانية مر أنه وإذا رجعنا إلى وجداننا نجد أن المولى الحقيقي له حق الطاعة في مطلق ما ينكشف من تكاليفه. تفتنا؟ حتى في البحوث ما عنده دليل غير الوجدان على أن حق الطاعة ماذا؟ وسيع. هذا بالنسبة إذن للتصور الأول. وأما تصورهم بالنسبة إلى عدم إمكان الردع، يعني إلى عدم إمكان ورود الترخيص، فجوابه أن مناقضة الترخيص لحكم العقل وكونه ترخيصا في القبيح فرع أن يكون حق الطاعة غير متوقف على عدم ورود الترخيص من قبل المولى. إذن كما شرحت في الشرح شوي العبارة هنا ربما لا تفي المطلب حقا، قلت هكذا: أن هذا الحق الثابت للمولى هل هو تعليقي أم تنجيزي؟ إن قلت بأنه تنجيزي هذا لوحده يثبت عدم ثبوت الترخيص، عدم إمكان الترخيص وعدم إمكان الردع، ولا نحتاج إلى برهان القبح. وإن قلت بأنه تعليقي حينئذ إذا وجد المعلق عليه لا يبقى هناك معصية حتى نقول الترخيص في المعصية قبيح، فلا يجري البرهان المتقدم. إذا مصب البحث ينبغي أن يكون على مرحلة متقدمة، وهي أن حق الطاعة للمولى هل هو تنجيزي أم ترخيصي. وقد عرفت أنه في القطع حق الطاعة للمولى ماذا؟ تنجيزي، فهذا بنفسه يثبت عدم إمكان ورود ترخيص بلا حاجة إلى شيء آخر. أن مناقضة الترخيص لحكم العقل وكونه ترخيصا في القبيح فرع أن يكون حق الطاعة غير متوقف على عدم ورود الترخيص من قبل المولى، وهو متوقف حتما لوضوح أن من يرخص بصورة جادة في مخالفة تكليف لا يمكن أن يطالب بحق الطاعة فيه. فجوهر البحث يجب أن ينصب على أنه هل يمكن صدور هذا الترخيص بنحو يكون جادا ومنسجما مع التكاليف الواقعية أو لا، وقد عرفت أنه غير ممكن. هذا تمام الكلام في معذرية منجزية القطع، ونحن ذكرنا سابقا أن المنجزية أن الحجية تتركب من منجزية ومعذرية. كل الكلام كان عن القطع المثبت للتكليف، لأن التنجيز في صورة إثبات القطع للتكليف، إدخال شيء في العقدة. الآن يتكلم عن صورة ماذا؟ القطع بعدم التكليف. يقول جميع ما تقدم في المنجزية أيضا يجري هنا، فإن أصل القطع فإن المعذرية ثابتة للقطع لكن بعكس المنجزية. المنجزية كانت ثابتة لمطلق الانكشاف، أما المعذرية فهي ثابتة لخصوص القطح، والسبب في ذلك أشرنا في الدرس السابق، السبب في ذلك أنه أنه لو قلنا بأن المعذرية ثابتة لمطلق الانكشاف حتى الانكشاف الاحتمالي، معنى ذلك أنه إذا احتملت عدم التكليف فأنا معذور. خب في مقابل الاحتمال ماذا يوجد؟ يوجد ظن ورجحان بوجود التكليف، فإذا كنت أنا معذور يلزم التناقض، لأنك من جهة تقول أن الظن والاحتمال ماذا؟ منجز، ومن جهة جعلت معذر فيلزم التناقض. فالمعذرية ثابتة للقطع فقط، الذي يخرجنا عن العهدة وعن دائرة حق الطاعة هو القطع بعدم التكليف، وهذه المعذرية لا يمكن الردع عنها، بمعنى أنك أنت قاطع بعدم التكليف ومع ذلك يقول لك المولى يجب أن تأتي بالفعل، أنت قاطع بعدم الحرمة ومع ذلك المولى يقول يجب أن تترك الفعل، هذا غير ممكن. ليه؟ لأن هذه الحرمة التي يلزمنا بها المولى إما بحكم واقعي وإما بحكم ظاهري، وبحكم ظاهري موضوعه الشك، ومع القطع بعدم التكليف لا يوجد شك. حكم واقعي يلزم التناقض، إما واقعا واعتقادا وإما اعتقادا فقط، نفس البيان الذي تقدم سابقا يجري هنا. وكما أن منجزية القطع لا يمكن سلبها عنه، كذلك معذرية القطع، لأن سلب المعذرية عن القطع بالإباحة إما أن يكون، طبعا هنا تكلم عن الجانب الثاني وهو سلب المعذرية، أما لم يتكلم عن الجانب الأول وهو إثبات أصل المعذرية، لعله اعتمادا على ما تقدم، إما أن يكون بجعل تكليف واقعي حقيقي أو بجعل تكليف ظاهري طريقي، والأول مستحيل للتنافي بينه وبين الإباحة المقطوعة، إما واقعا واعتقادا وإما اعتقادا فقط، والثاني مستحيل لأن التكليف الطريقي ليس إلا وسيلة لتنجيز التكليف الواقعي كما تقدم، والمكلف القاطع بالإباحة لا يحتمل تكليفا واقعيا في مورد قطعه، فإذا لا يحتمل فكيف يخاطب بخطاب ظاهري لكي يتنجز، فلا يرى للتكليف الطريقي أثران. هذا تمام الكلام في شرح مراد المصنف، لكن هناك بعض النقاط يجب أن نخرج بها عن عبارة الكتاب. البحث في الكتاب في الحقيقة مختصر، يعني المشهور في القطع بحثوا في جوانب متعددة، طارة بحثوا عن كاشفية القطع، وأخرى بحثوا عن منجزية ومعذرية القطع، وثالثة بحثوا عن محركية القطع. أما بالنسبة لأصل الكاشفية فيوجد بحث بينهم في أن الكاشفية هل هي من اللوازم الذاتية للقطع أم لا؟ مصنف أشار إلى هذا المبحث على ما في ذهني في الحلقة الثانية، والمشهور أيضا ذهبوا إلى أن الكاشفية ليس من لوازم القطع، لأن الكاشفية هي عين القطع، وعين الشيء ليس من لوازم، لما تقول هذا لازم يعني خارج عن الشيء، إذا كانت الكاشفية هي عين القطع فلا معنى من لأن نقول ماذا بأن الكاشفية من لوازم القطع. يوجد بين القطع وبين الكاشفية ماذا؟ عينية، شيء واحد. القطع هو عين الكشف والإراءة وليس شيئا وراء ذلك. أما بالنسبة للمنجزية، المشهور ذهب إلى أن المنجزية والحجية من اللوازم الذاتية للقطع، فبما أنها من اللوازم الذاتية للقطع فيستحيل أن يتعلق بها الجعل إثباتا أو نفيا، وهذا ما يحتاج إلى توضيح وتقديم مقدمتين. المقدمة الأولى أنه ما المقصود باللازم الذاتي؟ اللازم كما ذكر في المنطق على ثلاثة أقسام: لازم الماهية، ولازم الوجود الذهني، ولازم الوجود الخارج. مثلا الإحراق من لوازم النار، لكن أي نار؟ الخارجية، لا النار التي في الذهن ولا ماهية النار مع قطع النظر عن ظرف وجودها. فالإحراق لا من لوازم ذات الماهية ولا من لوازم الوجود الذهني للماهية، بل هو من لوازم الوجود ماذا؟ الخارجي. النار في الخارج تكون محرقة. مثال آخر: الزوجية بالنسبة للأربعة. الزوجية من لوازم الأربعة، فهل هي من لوازم الوجود الخارجي للأربعة أو من لوازم الوجود الذهني للأربعة أو من لوازم ذات الأربعة مع قطع النظر عن وجودها في الذهن أو في الخارج؟ الزوجية بالنسبة للأربعة من أي قبيل؟ من لوازم الماهية، فالأربعة أينما وجدت هي زوج، وجدت في الذهن أم وجدت في الخارج، فهذا يقال عنه بلازم الماهية. واضح هذا الشيء؟ المثال الثالث: لازم الوجود الذهني. خب أمثلته كثيرة، كالآثار التي تترتب على الوجودات الذهنية لبعض الأمور مثل الشوق، مثل الحب ونحو ذلك من الأمور، فهذه من لأن هذه الأمور أصلا لا توجد إلا في الذهن، فالآثار التي تترتب عليها تكون من لوازم الوجود الذهني. ملتفت جيدا؟ فالآن تعال نرى، عندما ادعوا بأن القطع، بأن الحجية من لوازم الوجود، من لوازم القطع، فهل هي من لوازم ماهية القطع أو من لوازم الوجود الذهني للقطع أو من لوازم الوجود الخارجي للقطع؟ ما هو رأيكم الشريف؟ عبارة المصنف من لوازم الماهية، من لوازم الماهية قطع بما هو قطع. خب يعني سواء وجد في الخارج أم وجد في الذهن هكذا. بل يعني الآن ما معنى القطع مرة يوجد في الذهن ومرة يوجد في الخارج؟ ما معنى؟ فالنار مرة توجد بوجود عيني خارجي ومرة توجد صورة النار في الذهن، فعندما نقول الحجية من لوازم القطع، ما معنى الوجود الخارجي والوجود الذهني هنا؟ صار في قطع في الخارج، فما المقصود؟ البحث في غاية الأهمية، عندما نقول بأن الحجية من لوازم القطع. قطع دائما وجوده وجود ذهني العلم، لأن القطع ما معنى القطع؟ انطباع صورة الشيء في الذهن، ليس معنى القطع والعلم هو هذا. فإذا هو دائما له وجود ذهني، ليس له وجود خارجي، لكن هذا الوجود الذهني ينقسم إلى قسمين. مرة بالحمل الأولي ومرة بالحمل الشائح. بالحمل الأولي أن أتصور القطع. الآن نحن نبحث عن ماذا؟ عن القطع، قاعدين نتصور ماذا؟ القطع. وبهذا وجود ذهني لكنه بالحمل الأولي. وأخرى نتكلم عن الوجود الذهني للقطع بالحمل الشائع، بأن يكون فعلا الآن أنت عندك انكشاف لتكليف. فعندما نقول الحجية من لوازم القطع، هي من لوازم القطع بالحمل الشائع. صار واضح؟ هي من لوازم القطع بالحمل الشائع، يعني أن يكون، لأنه الآن عندما أتصور قطع فيثبت له المنجزية، لا، عندما يكون فعلا عندي قطع، وهذا ما نعبر عنه بالقطع بالحمل الشائع. خب، فإذا ثبت لدينا أو اتضح لدينا أن المراد من أن المنجزية من لوازم القطع أنها من لوازم القطع بالحمل الشائع، لا من لوازم القطع بالحمل الأول. هنا يأتي سؤال إلى الذهن، أن الفرق بين المصنف وبين المشهور، أن المشهور ذهبوا إلى أن الحجية من اللوازم الذاتية للقطع، بينما المصنف يرى أن الحجية من اللوازم الذاتية لمطلق الانكشاف. فقد يقال أنه بناء على رأي المصنف، إذا كانت الحجية لازم ذاتي لمطلق الانكشاف، اللازم الذاتي يقبل الانفكاك، وما لا يقبل الانفكاك، ما كان لازما ذاتيا لا يقبل الانفكاك. فكيف فرق المصنف بين الانكشاف التام والانكشاف الناقص؟ بالانكشاف الناقص قال يمكن سلب الحجية عن ذلك. واضح؟ قد يطرأ هذا الإشكال، كما أمس أحد الإخوان سألني هذا السؤال، قد يطرأ هذا الإشكال على ذلك، أنه ما دام لازما ذاتيا اللازم الذاتي لا يقبل الانفكاك، وبعبارة أخرى اللازم الذاتي دائما تنجيزي لا يكون تعليقيا. الجواب عن ذلك واضح، باعتبار أنه لابد أن نبحث عن الملزوم. ما هو في اللازم الذاتي؟ أين الملزوم؟ طارة يكون الملزوم هو مطلق الانكشاف، بمعنى أن العلة التامة هو الانكشاف، وأخرى نقول العلة التامة هو الانكشاف زائد ماذا؟ عدم ورود الترخيص، بمعنى أن الانكشاف هو جزء من الملزوم لا تمام الملزوم، جزء العلة لا تمام العلة. فما لم يوجد تمام الملزوم لا يوجد اللازم. فمتى تحصل المنجزية واللازم؟ إذا وجد الانكشاف وفقد الترخيص، حينئذ يترتب هذا اللازم. فحينئذ هناك معنى لأن نبحث هل ورد ترخيص أم لم يرد، يعني هل وجد الجزء الثاني أم لم يوجد الجزء الثاني. الوقت انتهى، والحمد لله رب العالمين.